ما هو أهله وأولى به. فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها. ووراء هذا ما تشفو عنه العبارة وتدق عن إدراكه الأذهان، يعني والمحروم، كل المحروم إخواني الكرام، والمحروم كل المحروم، من عرض عليه الغنى والخير فلم يقبله، فلم يقبله يا إخواني. ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. وأما إن لاحظت أخي الكريم، وأما إن لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبودا، فذاك مشهد أجل يعني من هذا وأعظم منه، وإنما يشهده خواص المحبين. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة، لمحبته والخضوع له وطاعته. وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهو غاية الخلق والأمر. ونفيه كما يقول أعداؤه هو الباطل والعبث الذي نزه نفسه عنه، وهو السدى الذي نزه نفسه عن أن يترك الإنسان عليه. فهو سبحانه يحب أن يعبد ويطاع، ولا يعبأ بخلقه شيئا لولا محبتهم وطاعتهم له. وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم يا إخواني لغير ذلك، وإنهم لو خلقوا لغير عبادته وتوحيده وطاعته وأمره ونهيه لكان خلقهم عبثا يعني وباطلا وسدا، وذلك مما ما يتعالى عنه أحكم الحاكمين والإله الحق. فإذا خرج العبد عما خلق له من طاعته وعبوديته فقد خرج عن أحب الأشياء إليه، وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة، وصار كأنه خلق عبثا لغير شيء. إذ لم تخرج أرضه البذر الذي وضع فيه، بل قلبته شوكا ودغلا. فإذا رجع يعني ما خلق له ووجد لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره، ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلها، وخرج عن معنى العبث والسدى والباطل. فاشتدت محبة الرب جل وعلا له، فإن الله يحب التواب، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح. ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرحة يا إخواني أعظم من فرحة هذا الواجد الفاقد يعني لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده، كما ورد في الحديث الصحيح يعني. ولهذا لشدة محبته لتوبة التائب، والمحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه يعني، فلا فرحة أعظم من فرحته إخواني الكرام، فلا فرحة أعظم من فرحته إخواني به إخواني الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.